الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد كان اخر ما ذكرناه في المجلس الماضي هو الحديث الغريب واشرنا الى ان الغريب هو ما تفرد به راو بروايته او ما تفرد بروايته راو وهذا الراوي اذا كان ثقة فالاصل ان حديثه صحيح مقبول واما اذا لم يكن ثقة فانه مردود ثم يقول الناظم رحمه الله وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع او طالب وذكرنا ان المنقطع له صور كل صورة منها لها حكم خاص ومصطلح خاص وان قوله كل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع او طالب ان هذا معنى الاصل انه جانب لكل انواع المنقطعات سواء منها ما كان معضلا او معلقا او مرسلا او منقطعا بالمعنى الاخر طالما ان قوله ما لم يتصل بحاله باي حال من الاحوال وعليه فان الاصل ضبط هذه المصطلحات على وجه الدقة والتحديد. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله والمعضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلسا نوعان. المعضل هو ما اذا سقط منه راويان فاكثر في وسط السند على الثاني. اذا ثلاث شروط تصف حقيقة الانقطاع وماهية سقوط هؤلاء الرواة اذا اجتمعت كان هذا معضلا. الاول ان يكون السقوط لراويين فاكثر. الثاني ان يكون هذا السقوط متتاليا. الثالث ان يكون في وسط الاسناد. لماذا ذكرنا الشرط الاول ان يكون السقوط لراويين فاكثر؟ لماذا ذكرنا الشرط الاول ان يكون السقوط لراويين فاكثر؟ نعم. نعم. لنفرق بينه وبين المنقطع. لماذا ذكرنا لزوم ان يكون هذا على التوالي؟ نعم. تفضل. ايضا بينه وبين المنقطع لانه اذا لم يكن هذا على التوالي فكان واحدا هنا والاخر هنا فهذا منقطع في موضعين. ممكن ان يكون هناك حديث منقطع في موضعين. ولماذا ذكرنا الشرط الثالث وهو ان يكون في وسط الاسناد؟ تفضل. نعم. إذا هذه شروط ثلاثة مهمة. هنا كلمة يقولها الإمام الجورقاني. الإمام الجورقاني له كتاب مشهور جدا من كتب العلم. ما من يعرف اسمه؟ الجورقاني. نعم تفضل. والمناكير والمشاهير والصحاح. نعم. لا هو الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. لماذا قال الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير؟ تفضل. نعم. وهذا مزية قوية في كتابه أنه سيذكر الحديث الباطل والمنكر ثم يأتي بما يناقضه من الصحيح أو المشهور أو المشهور. هذا الجورقاني. هنالك عالم آخر اسمه الجوزجاني. يختلط كثير من يختلط على كثير من طلبة العلم. اسم هذا الجوزجاني. الجوزجاني ما له تأليف مشهور من تأليف العلم الحديثي. من يعرف اسمه؟ الجوزجاني. تفضل. أحوال الرجال. واشتهر باسم الشجرة في أحوال الرجال. وطبع الكتاب طبعتين. طبعة بتحقيق الشيخ صبح التمرائي. ونفى أن يكون اسم الشجرة موجودا. وطبعة أخرى بتحقيق أحد علماء الهند أثبت أن اسمه الشجرة وأن هذا اسم له بعض التداول في الكتب القديمة. وهناك ثالث هو بينهما. من يعرف اسمه؟ الجوزقي. الجوزقي هذا له كتاب مشهور وإن كان غير مطبوع. من يعرف كتاب الجوزقي؟ تفضل يا عمر. لا. الجوزقي له كتاب مشهور. هو له ضعفاء فضلت. لكن كتابه الذي اشتهر به اكثر متفق الصحيحين. متفق الصحيحين. وهو كتاب لا يزال مخطوطا منه نسخة ببعض مكتبات حلب الشهداء. يقول الامام الجورقاني في كتابه الاباطيل قال المعضل اسوأ حالا من المنقطع. والمنقطع اسوأ حالا من المرسل. والمرسل لا تقوم به حجة. اذا الثلاثة لا تقوم بها حجة وان كان يعني ضعفها متفاوتا او متباينا. نعم. قال وما اتى مدلسا نوعان. الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان. بعن المعنعن وان المؤنن. عن فلان او ان فلانا قال. والثاني لا يسقطه لكن يقف اوصافه وفي بعض النسخ اسناده بما به لا ينعرف. هذا النوع الاول. تدريس الاسناد فيه يكون المدلس او الراوي المدلس يسقط هذا الشيخ ثم يرويه عمن فوقه بصيغه محتمله. بصيغه محتمله. وغالب الاسقاط في مثل هذا انما يكون لماذا؟ لانه يريد التدليس. وكما قلنا التدليس هو اخفاء العين. والمدلس قد يكون ثقه في نفسه. وبالتالي فإنه يقبل حديثه بشرطه. ما هو شرطه؟ أن يصرح بالتحديث والسماع. هذا شرط قبول رواية المدلس إذا كان ثقة. أما إذا كان المدلس غير ثقة وصرح بالتحديث فهل يقبل؟ لا يقبل لأنه في الأصل غير ثقة، لكن إذا اجتمعت علتان أهون أم علة واحدة لا شك أنه إذا صرح بالتحديث وكان ضعيفا أهون من أن يكون ضعيفا ثم هو لا يصرح بالتحديث، فحينئذ يكون الحديث ضعيفا من جهتين، من كونه هو في نفسه ضعيفا، والأمر الثاني بكونه دلس هذا الحديث ولم يصرح بالتحديث فيه. إذا القضية فيها نوع من الدقة، بعض الناس قد يقول الحسن البصري إمام كبار أئمة الزهد والعلم والعبادة، كيف يعني نقبل أن يقال أنه مدلس؟ نقول التدليس عيب في الرواية لا في الراوي. إذا كان الراوي ثقة إذا التدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي، بشرط أن يكون الراوي ثقة في نفسه، فهذه نقطة مهمة جدا. فالنوع الأول من التدليس هو تدليس الإسناد، يكون فيه إسقاط لراوي هو شيخه، ثم يأتي إلى الطبقة التي تلي شيخه فيرويه عنهم أو عن شيخه بلفظ موهم بلفظ مدلل، يقول عن فلان أن فلانا قال، فيتوهم الناظر في السند مباشرة أنه شيخه وفي الحقيقة وليس شيخه. والثاني النوع الثاني لا يثبته، ليس في اسقاط، ويروي عن شيخه نفسه، لكن يقف اوصافه بما فيه لا ينحل. مثلا ياتي الى شيخه بكنيه غير مشهوره، غير معروفه، الى بلد لا يعرف الناس انه نسب اليها، احيانا يسميه باسم اخر، اسم مهجور غير مشكور، فهكذا هذا يسمى ماذا؟ تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. ذكر الحافظ ابن المرسل في المقنع قال ومن امثلته ما فعله الخطيب الحافظ حيث قال حدثنا احمد بن ابي جعفر القطيعي، ومرة قال حدثنا احمد بن ابي جعفر الروياني، وهو هو هذا الروياني نفسه القطيعي، وهذا صدوق، هذا صدوق، يعني ليست رواية الخطيب على هذه الصفة ترد خبره، لأنه لم يدلس ضعيفا أو وإنما دلس ثقة. وقد يكون الخطيب في مثل هذا النوع أراد ماذا؟ أراد أن يمتحن بعض طلابه الآخذين عنه، لأن الخطيب من كبار أئمة العلم الذين ننجيهم عن أن يكونوا في طور التدريس وعمله، بل إن الخطيب البغدادي له كتاب خاص عنوانه قد لا يدل على مضمونه، لكن في مضمونه دلالات متعددة تشير إلى كشفه الكثير من أنواع التدليس الذي هو تدليس الشيوخ، يعني أن يأتي مدلس فيروي عن واحد ثم ثاني ثم ثالث، وهؤلاء الثلاثة يكونون واحدا. من يعرف اسم هذا الكتاب؟ تفضل. لا، نتكلم عن الحافظ الخطيب البغدادي، هو كتاب موضح لأوهام الجمع والتفريق، بين فيه في مواضع متعددة، والكتاب مطبوع في مجلدين لتحقيق ذهبي العصر العلامة الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني تغمده الله برحمته، الموضح لأوهام الجمع التفريق، ذكر من خلاله معنى الكتاب كما قلت لم يصنف لهذا، فهو يتكلم عن الأوهام، عن الرواة الذين تعددوا بناء على روايات متنوعة، وفي الحقيقة يكونون واحدا، ولكنه أتى من ضمن ما أتى ببعض صنائع المدلسين الذين رووا عن بعض شيوخهم بعض أحاديثهم بطريقة تدليس الشيوخ، فيكنونه مرة ويسمونه أخرى وينسبونه ثالثة، فيتوهم السامع ويظنه المنقول له أنه آخر غير الأول، ولكنه يكون هو هو. نعم. وطبيعة الحال كما أشرنا في المجلس السابق أن هنالك أنواع متعددة من التدليس، ولكن لا نريد ذكرها بالتطويل. هنا إشارة إلى ما ذكرته من أن الحافظ الخطيب البغدادي قد فعل ذلك، أو لعله فعل ذلك من باب التنبيه أو الاختبار. قال الإمام ابن دقيق العيد في الاقتراع: وأما مصلحة التدليس فامتحان الأذهان استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال. وقال التوزي الشيخ عثمان بن مكي الزبيدي صاحب القلاة العنبرية قال: وهو جائز لقصد تيقظ الطالب واختباره ليبحث عن الرواة فهذا فيه إشارة إلى أن بعض أنواع التدليس إنما تفعل في تدليس خاصة بقصد الامتحان وإيجاد اليقظة والتنبيه للطلبة الآخذين عن الشيوخ. قال: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ والمقلوب في اثنان تلا. وما يخالف ثقة به الملأ، ثقة يخالف الملأ، الملأ هو الجماعة. فالشاذ هذا هو القسم الأول، ثم يتمم شطر بيته فيقول: والمقلوب في اثنان تلا. نقف عند القسم الأول: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. قلنا وذكرنا في حد تعريف الحديث الصحيح أن هذا التعريف منتقد، ولو قلنا قاصر لكان أفضل. لماذا؟ ما هو وجه قصور هذا التعريف؟ قلنا: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ، هذا تعريف قاصر. نعم. هذا إشارة إلى القصور، هنالك إشارة أخرى. الأخ يذكر يقول: ليس فقط الجماعة يعني مخالفة الراوي للجماعة، ولكن أحيانا مخالفة لفرد، لكن يكون هذا الفرد أوثق منه، فهذا تكميل للقصور، لكن هنالك أمر في أصل التعريف. نعم، تفضل. هذا تكرار لما بين أيدينا، نحن نريد وجه النقد، قد ذكرنا هذا في الدرس الأول أو الثاني. نعم نعم، هذا أجود وهذا جيد. مخالفة الراوي المقبول، المقبول نقصد به من كان في حي القبول، سواء كان حسن الحديث أم صحيح الحديث، سواء نقيم فيه حضور أو ثقة أو أوثق الناس أو ثقة ثقة، كل هؤلاء هم في درجة تسمى درجة القبول، وهم في حي القبول. نعم. والشذوذ يكون في السند ويكون في المثل، الشذوذ يكون في السند ويكون في المثل. أحيانا يأتي الراوي فيروي السند الحديث مثلا عن صحابي من طريق معين، فيأتي أو ثم يكون الرواة الآخرون الذين هم أوثق، أو يكون رواة آخر وهو أيضا أوثق، فيرويه على نسق آخر بسند نفسه عن طريق صحابي آخر. هذا شذوذ، لأن هذا الراوي خالف الأكثر منه أو الأوثق منه، وإن كان هو في حيز القبول. هذا إذا كان الراوي مقبولا فخالف الذين هم أكثر أو أوثق منه، هذا يسمى شاذا. رواية الرواية جاءت على الصواب، لأن روايته هو بالسند جاءت عن صحابي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، هذه رواية شاذة. الآن رواية الآخرين الذين خالفهم وبالتالي خالفوا، بنفس الإسناد. احنا ليش نقول الآن بنفس الإسناد يا أخوان؟ لأن إذا قلنا بإسناد آخر فقد يكون هذا طريقا آخر ورواية أخرى، لكن عندما نقول بنفس الإسناد فالأصل أن يكون المخرج واحدا. فيأتي هذا الراوي الذي هو في حيز القبول بنفس الإسناد يرويه عن صحابي آخر، بينما الجماعة أو الذي هو أوثق منه رواه عن هذا الصحابي. رواية الفرد الذي خالف من هو أوثق منه عددا أو ثقة تسمى شاذة. الرواية الصحيحة التي تقابل هذا الشذوذ ماذا تسمى؟ تفضل. الرواية المحفوظة. الآن عندنا بدلا من هذا الراوي الذي هو في حيز القبول عندنا راوي ضعيف أتى بسند فوافق عفوا رواه عن أبي هريرة مثلا، فجاءت الجماعة من الرواة أو من هو أوثق به فرووه عن صحابي آخر طلق ابن عمر أو عائشة أو غير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الراوي الذي خالف الراوي الذي هو ضعيف خالف من هو أوثق منه أو من هم أكثر منه عددا، ماذا تسمى روايته؟ نعم تسمى روايته منكرة. طبعا الذين قابلوه فخالفهم وخالفوه ماذا تسمى روايته؟ المعروف. اذا يقابل الشاذ المحفوظ ويقابل المنكر المعروف، والشاذ مخالفة من كان في حيز القبول لمن هو اوثق منه او اكثر منه. والصورة نفسها اذا كان راويها ضعيفا يسمى منكرا. لكن هنا نقطة، احيانا يستعمل اهل الحديث واصحاب الاثر استخداما اخر للمنكر. الان عندما قال او عندما سمى الامام الجورقاني كتابه الاباطيل والمناكير، هل اراد بالمناكير هنا هذا المعنى الذي اشرت اليه مما يقابل الشاذ من جهه والمعروف من جهه اخرى، ام انه اراد معنى اخر على وجه اعم واوسع؟ نعم، من عنده علم بهذا؟ احمد. وهو لا تفضل ليس بشرط. نعم، الافراد والغرائب التي يكون فيها اخبار تستنكرها عقول اهل الحديث، ليس استنكارا عقليا ولكنه استنكار مبني على قواعد علمية فيكون هذا الراوي ضعيفا ثم يأتي بخبر مستهجن بخبر قبيح فهو فوق ضعفه يأتي بهذه النكارة التي تكون سببا في أن يرد حديثه أكثر وأكثر. أما ما يفعله العقلانيون الجدد والمعتزلة المعاصرون العصريون الذين يستنكرون ما يشاءون ويردون ما يريدون وفق أهوائهم وعلى نسق عقولهم كل على حسب معرفته وكل على حسب جهله ولا أقول علمه فهؤلاء قامتهم عظيمة ومصيبتهم كبيرة نسأل الله العافية. فلذلك يجب الحذر من هؤلاء ويجب أن نعلم أن علم الحديث في سائر العلوم والمعارف سواء ما كان منها دينيا أو دنيويا ينبغي أن لا يؤخذ إلا من أهله الخبراء به العارفين بأحكامه الفاهمين لمصطلحه وروايته ودرايته. أما ليأتينا مشتهر بين الناس بالدعوة أو بالوعظ أو بالكلام ثم إذا به يقول هذا مقبول وهذا مردود. فلعلنا ضربنا مثلا على بعض الذين تنكروا بعقولهم المحضة صحيحة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الغزالي غفر الله له حيث أتى إلى حديث ما أصلح قوله ولا أمره أمره قال كيف أقبل هذا الحديث وها هم الهنود ولوا أمرهم عن جيرانهم وأصلحوا وها هم الإنجليز ولوا أمرهم مارغريت تاتشر وأصلحوا وها هم اليهود ولوا أمرهم عن جولدا مائير وأصلحوا. نسأل الله العافية إلى هذا الفهم المعكوس النافد أو الصادر من قلب المنكوس. نسأل الله العافية أين فهم السنة وأين وعيها وأين درايتها وأين ضوابطها ما هي قاعدة البناء التي قاس عليها هؤلاء أو هذه الشعوب وتلك النساء. الفلاح الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو فلاح الدنيا المتعلق بالمال أو العدد أو العدد ولكنه فلاح الدنيا الموصول بفلاح الآخرة. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان بذكر الله أو بذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما هذا ما يقوله عليه الصلاة والسلام. أما أن تتخذ السنة أهواء ونعم فهذه مصيبة وأي مصيبة. ومن عجب أنه في كتاب فقه السيرة في مقدمته قال قد يأتيني الحديث الصحيح ويعتبر لكنني لا أراه متسقا مع عقلي أو نظري أو السيرة التي أكتبها فلا أضعه وأرده وقد أورد الحديث الضعيف الذي لا يصححه أهل الحديث لكنني أراه متسقا مع عقلي ومتناسقا مع كتابي فأضعه. إذا كان الأمر هكذا فعل الدين فلا نسأل الله العافية. لكن هذا دين الله الذي حفظه لنا ربنا أو في صدور الرجال وفي صدور المقال حتى يوافق الخبر الخبر على وفق منهج أهل السنة والأثر. وكذلك هنالك الشذوذ المتعلق بالمتن أيضا على هذا النسق نفسه يأتي راو سيروي الحديث بزيادة او اضافة او تغيير على خلاف ما رواه الجماعة من الثقات، او من هو اوثق منه من الثقات، فيأتي هذا مقبول الرواية على نسق اخر فيكون حديثه كاذبا، يكون حديثه كاذبا كما قلنا. وما يخالف ثقة به الملف الشاذ والمقلوب باسمان تلا، إبدال راو ما براو اسم وقلب إسناد لمثل اسم. المقلوب هو من قلب الشيء، يعني جعل شيئا مكان شيء آخر. الآن عندما أقول أقلب هاتين أو هاتين جئتين، فأضع هذا مكان هذا وذاك مكان آخر، فالمقلوب من هذا الباب. أحد نوعين مقلوب، راو مكان آخر، وضع راو مكان آخر. فمثلا يرويه عن معمر عن عبد الرزاق، فيأتي واحد فيجعل الأمر منعكسا، أو في سورة أخرى التابعي عن الصحابي فيجعله الصحابي عن التابعي، هذا كله يسمى قلبا، ولكن هذا قلب متعلق بالسند. هنالك النوع الثاني، وقلب اسناد لمد القسم، اي ان يجعل هذا الحديث اعني هذا المتن بذاك الاسناد، ويجعل ذلك الاسناد بهذا المتن. واحيانا هذا يكون تعمدا للاختبار، واحيانا يكون تعمدا للوضع. وتعمد الوضع ايها الاخوه له اسم عند اهل العلم، من تعمد القلب للوضع فحديثه له اسم عند اهل العلم. وهذا الاسم في الحقيقه ليس مشتهرا لكن يذكر، من يعرفه؟ المركب، فيركب سندا صحيحا على متن ضعيف، هذا قلب، لكنه قلب متعمد يراد به الكذب ويراد به الافتراء حتى ينفق هذه الروايه. ولكن كما قيل يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، ينخلونها نخلا، اي يلقونها ويهذبونها ويردون ما داخلها مما ليس منها. وهنالك قصة مشهورة في قلب إسناد لمثل ومثل لإسناد، وهي قصة الإمام البخاري مع أهل بغداد، وقد كانت صريحة، إذ أتاه جماعة من أهل العلم بأحاديث فقلبوا رواة أسانيدها ومتونها، فجعلوا الإسناد الأول للآخر والإسناد الآخر الأول، وهكذا في الأحاديث كلها. والبخاري كل واحد من هؤلاء العشرة، عشرة الرواة أو الرواة العشرة، يذكر عشرة أحاديث، فعشرة في عشرة صاروا 100 حديث، 100 متن و 100 إسناد. فسئل قال لا أعرفه الأول والثاني حتى أتعلمه، وبعد أن قال لا أعرفه طبعا يقصد ماذا؟ يقصد لا يعرفه على هذا النسق، هذا السند على هذا النسق. أما قد يكون السند عنده محفوظا، بل إن السند عنده محفوظا وكذلك النسق. لذلك بعد أن انتهى من ذلك قال أما إسناد هذا فلمتن هذا، ومتن هذا إسناد هذا، حتى أتى على يده. طبعا بعض أهل العلم الحقيقة يشكك في رواية هذه القصة وإسنادها، والبعض الآخر يقبله، والذي أميل إليه هو قبوله. وقد مال إلى ثبوتها وقبولها الإمام الصخاوي، وشيخنا رحمه الله الشيخ حماد الأنصاري أيضا، وعدد أهل العلم المعاصرين والماضين. فالقصة رواها الإمام بن عدي في كتاب له اسمه مسائل البخاري، رواها عن جماعة من شيوخه، فهم وإن كانوا مجهولين لكن جهالتهم تنجبر في الاجتماع، فهم في طبقة تكاد تلتقي وتعاصر طبقة الإمام البخاري رحمه الله. الحافظ بن حجر في هذه السارة يعلق على القصة تعليقا لطيفا فيقول: هنا يخضع للبخاري، أما العجب من رده من الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظ يعني يرد إلى الصواب خطأه، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. يقول له: أنت ذكرت حديث كذا بإسناد كذا ومثل كذا، يكرر ما قال، كل راو يذكر عشر أحاديث فيعيدها كما ألقوها على وجه الخطأ ثم يردها على وجه الصواب. يقول ابن حجر: رده لها على وجه الصواب ليس بعجب، فهو حافظ، ولكن العجب أن يحفظ من مرة واحدة هذا الخطأ الذي ذكروه، فنراه يعيده على نفس النفس الذي ذكره. هنا يخضع السامع أو القارئ للإمام البخاري في هذا. نعم، هذه أمور متعلقة بالمتن، وأنا ذكرت هنا في بعض التعليقات القلائد العنبرية على المنظومة البيقولية أن القلب من النوع الأول إجداد راوي براوي، أو عفوا إجداد إثنان بمثل ومثل بإثنان على وجه السهم، أن ذلك وقع لشيخنا رحمه الله خطأ مرتبطا بانتقال البصر. فقد كان شيخنا رحمه الله ينقل من بعض كتب الحديث المخطوطة، وهو في المعذكر في كتاب المنتخب المسند عبد بن حميد، وكان غير مطبوع قبل نحو 30 سنة أو 25 عاما. يقول: فانتقل بصره، ذكر نقل السند من الكتاب، ثم انتقل بصره إلى المتن المتعلق بالسند الآخر، فنقل سندا صحيحا على متن آخر. المتن السند الأول متعلق بمتن آخر، والمتن الآخر متعلق بسند ثالث، فنقل السند الأول والمتن الثاني، وقفز عن المتن الأول والسند الثاني، فإذا به يذكر سندا لا متن له، ويذكر متنا لا سند له، ويجعل الأول مرتبطا بالثاني انتقال بصره. وهذا الحقيقة رأيته قد وقع لعادة أهل العلم، بل من الكفار في كتبهم وفي مصنفاتهم، راهم يقولون وقد انتقل بصره إلى كذا، والبصر أحيانا يخدع صاحبه، ولكن شيخنا تغمده الله برحمته ما إن وجد أول فرصة للتنبيه على هذا الخطأ النظري أو البصري، إذا به ينبه عليه ويذكر من ذكره به. وأذكر جيدا أنه أحد علماء مكة، وقد كان مشتغلا بالحديث وذا عناية فائقة بجمع مخطوطاته، واسمه عبد الرحيم صديق، وله مكتبة حافلة بالمخطوطات. المخطوطات ضمت إلى مكتبة الحرم المكي قبل 7 سنوات، وهو انتقل أيضا إلى رحمة الله تغمدنا الله وإياكم وإياهم جميعا برحمته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤالات الآن يذكران أننا سنتكلم أو وعدنا أننا سنتكلم عن جزئية الآحاد، فإن شاء الله نذكر هذا في الدرس القادم لأنه متعلق بالفرق، والفرق له صلة بالآحاد من جهة، سنذكر ذلك بالتفصيل في الدرس القادم بمنة الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مسألة التفريق بين الشاذ وزيادة الثقة مسألة دقيقة جدا الحقيقة أيها الأخوة، بل دقيقة جدا جدا، ذلك أنها تجتمع في شيء وتختلف في شيء، أما اجتماعها فمتعلق بالتغيير أو الإضافة، فهذا التغيير أو الإضافة قد يقبل ويسمى والحالة هذه زيادة ثقة، وقد يرد ويسمى فيسمى والحالة هذه لا. فما هو الضابط في ذلك؟ أنا أعتقد أن هذه المسألة ترجع إلى أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو بيان نوع هذه أو هذا التغيير، ولا أريد أن أقول الزيادة ولا أريد أن أقول المخالفة، لأن إذا قلنا الزيادة قبلناها فصارت زيادة ثقة، وإذا قلنا مخالفة رددناها فصارت شاذة، ولكن نريد أن نضع كما يقال تعبيرا وسطا وهو التغيير أو الإضافة. هذا التغيير أو الإضافة إذا كان متعلقا باللفظ فقط فإن الأصل فيه أنه لا يغادر إلا إذا تعلق بلفظ يدل على معنى فيه مخالفته. أذكر لكم مثالا وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه الإمام البخاري في بضعة مواضع في الصحيح، مرة بلفظ إنما الأعمال بالنيات، مرة بلفظ إنما الأعمال بالنية، مرة بلفظ إنما العمل بالنية، وهكذا في عدة ألفاظ لعله به الثمانية ألفاظ أو السبعة، لفظان فقط تطابقا والباقي وقع فيها اختلاف. هل هذه الاختلافات اللفظية هل علمنا أحدا من أهل العلم من قبل ومن بعد ذكر أن هذه الاختلافات تسمى شذوذا، أم أنها كانت عنده وعند غيره من العلم بحيث القبول؟ إذا مجرد التغيير اللفظي أو الإضافة لا تكون بحيث القبول إلا بالمخالفة. حديث الخبرين اللذين مر بهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدتي نخل فسقهما نصفين ووضعهما، او بجريدة نخل فسقها نصفين ووضع واحدة على هذا القبر والاخرى على ذلك، ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا، رواية البخاري. فزاد مسلم لعل الله ان يخفف عنهما بشفاعة ما لم ييبسا، فزاد مسلم بشفاعة، فالزيادة لها معنى ولها لفظ ولكنها لا تقال فهي زيادة ثقة، لذلك الذي نعلمه من أهل العلم قبوله هذه الزيادة، وأدب ربي لأنها متعلقة بمعنى مختلف غير مختلف متفق غير مختلف. هذه قضية مهمة ومهمة جدا في هذا الكتاب. القضية الثانية متعلقة بهذه المسألة أن القاعدة التي أشار إليها ابن حاتم وكذلك أبوه أبو حاتم وكذلك الإمام الدارقطني في كتبه المفردة في باب العلل وكرروها في مواضع من هذه الكتب قوله والزيادة من الثقة مقبولة. إذن القاعدة الأساس أن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتالي فإن الشذوذ أمر خارج عن القاعدة باعتبارات خاصة ولأمور خاصة، فلا ينبغي لنا أو ولا يجوز لنا ولا ينبغي علينا أن نقلب الأمر فنجعل الأصل متعلقا بالقبول بالرد، إنما المتواضع أن الأصل متعلق بالقبول والزيادة من الثقة مقبولة. أما إذا كانت غير مقبولة فمثلا يأتينا راوي ثقة لكنه ليس في المحل الأعلى، ويأتينا جماعة الرواة الثقات الذين هم أوثق من هذا وألصق بشيخهم من هذا الطرف الذي يروي عن هذا الشيخ الرواية والروايتين فقط، ثم يأتينا بزيادة معناها مغاير لما رواه أولئك الثقات، وينقذف في قلب الناقد والمحدث والباحث الفاهم اليقظ أن هذا أمر لا يقبل ممن هذا حاله، لأن أولئك أدرى وأعلم وأيقظ وألصق بالشيخ الذي روى عن هذه الرواية، فحينئذ قد يرد هذا الحديث لمثل هذا الفهم أو هذا النظر الدقيق من هذا الباحث أو الناقد أو المخرج. إذن الرد للزيادة حتى تعتبر أو تعد شذوذا هذا أمر خارج عن الأصل، له اعتباره خاصة ونظره خاص من أهله الخاصين المتميزين. وهذه نقطة مهمة، أن علم الحديث ليس علما متعلقا بمجرد قراءة المصطلح، وهذه نقطة مهمة. لذلك يا إخواننا أقول دائما وأبدا في كثير من المجالس والدروس واللقاءات مجيبا على أسئلة كثير من الإخوة، أقول علم مصطلح الحديث ليس رياضيات، علم مصطلح الحديث ليس رياضيات، بمعنى أننا نطبق قواعد رياضية فنخرج بنتائج قطعية، لا، الأمر فيه مجال للنظر والاجتهاد ممن هو أهل. حدثني أخر فاضل من طلبة العلم في الرياض أنه التقى رجلا آخر من دعاة منهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين، وقد أشرنا إلى ذلك في درس من الدروس الأولى، فذكر له في لقاته أو أثناء لقاته حديثا، فإذا بذاك المحدث يقول هذا والله لا يكون حديثا. سبحان الله، كيف هذا والله لا يكون حديثا؟ هل أحق بكل شيء علما؟ وهذا يذكرني بالقصة المشهورة لعلها عن الإمام الزهري والله أعلم، عندما جاءه رجل وقد سمعه يحدث حديثا، قال له من أين هذا الحديث؟ قال له من حديث رسول الله عليه وسلم، قال لا أعرفه، قال هل تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها؟ قال لا، قال نصفها، قال لا، قال اجعلها من النصف الذي لم تعرف، اجعل هذا من النصف الذي لم تعرف. وهذا الاستثناء، لو انهم اقروا بجهدهم والجهد صفة طبيعية للإيمان، وفوق كل ذي علم عليم. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن فرق بين جاهل الجهل البطيء وجاهل الجهل المركب، نسأل الله العافية. فرق بين الجاهل الذي يعرف جهله ويقول رب زدني علما، وبين الجاهل الراضي بجهله فكأنه يقول رب زدني جهلا، نسأل الله العافية. بلسان حاله لا بلسان مقاله. فلو قال هذا انا لا اعلمه ولا اعرفه، اخبرني اين قراته، اريد ان اراجعه، اريد ان احقق فيه، لكان الامر سهلا ويسيرا. لكن ان يرد هكذا العلم بالجهل فهذه هي اعظم مصيبه الاسلام. اذا قاعده التمييز بين السلوك وزيادات الصفات قاعده دقيقه، انما لها اهلها ولها نقاطها، ولا يجوز التوسع فيها فضلا عن دخولها، او ولا يجوز دخولها فضلا عن التوسع فيها من العامة حتى ولو كانوا ناظرين ببعض علم الحديث او ما شابه ذلك. لكن يقول ما الفرق بين الشاذ المتن وبين الزيادة المدرك؟ المدرك متعلق اخواني بكلمة للراوي تنسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما الشاذ المتن قد لا يكون ذلك متعلقا منه، انما قد يكون حديثا في حديث مثلا، فحينئذ لا يكون هذا كذلك. وان كان من طرائق معرفة الادراك طريقة الوصول الى الشذوذ، يأتينا رواة فيرونه على نسق، ويأتي راو فيروي على نسق اخر، ثم تأتي رواية اخرى تبين ان هذه الكلمة انما هي من كلام هذا الراوي ومن لفظه وقوله، ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فتكون الطريقة التي توصلنا من خلالها الى معرفة الادراك قد تكون ايضا هي نفسها الطريقة التي توصلنا فيها الى معرفة الشذوذ. والله اعلم. يقول ان نفهم من الكلام ان المدرس الذي لم يصرح بالتحديث لا تقبل روايته، وذلك وبهذا نحتاج الى معرفة المدرسين. فقام احد من اهل العلم بجمع المدلسين، نعم اقول نعم، هنالك مؤلفات كثيره من اشهرها واحسنها كتاب تعريف اهل التقديم بمراتب الموصوفين بالتقديم للامام الحافظ احمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقد قسم كتابه الى عده طبقات. كانت الطبقه الاولى طبقه من دلس نادرا، وبالتالي فإن عنعنته مقبولة. ثم الثانية من كان بصورة أكثر قليلا أو أكثر وأكثر، وفصل أي المقبول من ذلك والمردود. وهنالك أيضا جزء المدرسين للسيوطي، وهنالك كتب متعددة في كتب التدريس أجودها كما قلت كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. هنا الناس يقول ذكرتم تدريس الاسناد انه يخاف الشيخ وان ينقل عمن فوقه، قال علما ان تدريس الاسناد هو ان يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، فليس في اسقاط الاسقاط وتدريس التسويه. تدريس التسويه اسقاط من فوق الشيخ، ليس اسقاط الشيخ. إسقاط من فوق الشيخ هو تدريس التسوية. أما إسقاط الشيخ والرواية عمن لم يسمع هذه صورة من صور تدريس. فالفرق بين تدريس الإسناد تدريس التسوية، عفوا تدريس الإسناد وتدريس التسوية، هو أن تدريس التسوية إسقاط من فوق الشيخ. أما إسقاط الشيخ مباشرة فتعلق هذا بتدريس الإسناد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.